ورمنا له أن نمرج لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقل ليك فرنا تضرب به ولا تحمل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع والكفل وكل من الأخيار. أذلكم والنبي المتقين لهم نبال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أطراب ألا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ألا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا زوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار.